الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله ما بعد. فقال هذا مجلس آخر مجلس تعليق الميسر على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك رحمه الله مع أبياته. قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. عفوا قبله نعم وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. هو تكلم فيما مضى عن الخبر إذا كان جملة، وهنا يتكلم عن الخبر إذا كان مفردا أي كلمة واحدة هكذا زيد قائم مثلا. فقال هذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مشتقا مثلا اسم فاعل اسم مفعول، فهذا إذا لم يرفع ظاهرا، إذا قلت زيد قائم أخوه، زيد قائم أبوه، فأخوه أبوه هذا هو فاعل قائم رفع اسما ظاهرا. إذا لم يرفع اسما ظاهرا فيرفع ضميرا مستترا، فإذا قلت زيد قائم أي هو، زيد مكرم أي هو، أيضا عمرو مكرم مثلا أي هو. وأما إذا كان جامدا فهو يكون فارغا ليس فيه ضمير عند البصريين. مثال ذلك أن تقول مثلا هذا أسد، أسد يعني حيوان مفترس. هذا أسماء الجوامد هي أسماء الذوات التي ليست أوصافا، فهذه مثلا تقول هذا حائط، هذا كرسي، فلا نقول كرسي هو ولا أسد هو، لا يتحمل ضمير. هذا معنى والمفرد الجامد فارغ ليس محتملا للضمير. وإن يشتق إذا كان مشتقا فهو ذو ضمير مستكن، يعني ففيه ضمير مستتر إذا لم يرفع ضميرا ظاهرا، إذا لم يرفع اسما ظاهرا. نعم. قال تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك، لا نقول زيد أخوك هو لأن أخذ جامد. وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو. الكوفيون يقولون حتى الجامد يحتمل ضميرا، وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. طبعا في منزلة بين المنزلتين من المشتق والجامد، هو أن يكون هو جامد في الأصل لكن معناه معنى المشتق، مثل التشبيهات. فلما تقول زيد أسد بمعنى ليس الحيوان المفترس بل بمعنى شجاع، فهذا في الظاهر أنه جامد، لكن في الواقع أنه ليس المقصود به الحيوان المفترس الجامد، كأنك تقول زيد شجاع، فهنا يحتمل ضميرا لأنه في حكم مشتق عند البصريين. وهكذا، ولهذا قال فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإلا أسد هو لأن أسد هنا بمعنى شجاع، وإن لم يتضمن معناه كان جامدا محضا مثلا هذا حائط أو كذا، هذا خلاص لا، أو هذا مثلا كرسي لم يتحمل الضمير كما مثل. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرا، وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة صفة المشبهة واسم التفضيل. أما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا. هناك أشياء مشتقة عند الصرفيين وهي عند النحاة لا تدخل فيما يقصدونه، مثل إيش؟ أسماء الآلة والزمان والمكان، هذه لا تتحمل الضمائر، حكمها حكم الجامد. قالوا ذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح، فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير. وكذلك مكان على صيغة مفعل، وقصد به الزمان والمكان كمرمى، فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، طبعا واضح، ولا يرفع فاعلين، إذا رفع ظاهرا فلا يرفع مضمرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا. وذلك نحو زيد قائم غلاماه، غلاماه هذا فاعل قائم، كيف يتحمل بعد ذلك قائم ضميرا آخر؟ لا يتحمل، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل ضميرا مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن هو لم يشتق، هذه الخلاصة، أنه لا يتحمل ضميرا مطلقا الجامد إلا إذا أول بمشتق فيتحمل ضميرا، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو أسماء الآلات مثلا هذا مفتاح، وأسماء المكان والزمان وهذا مرمى زيد. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. يقول لك هذا الضمير الذي يكون في الاسم المشتق إذا جرى على غير من هو له، ما معنى جرى على غير من هو له؟ يعني الخبر عن المبتدأ ليس الضمير المرفوع فيه راجعا إلى المبتدأ. وبالمثال يتضح المقال، لما تقول مثلا زيد عمرو ضاربه، من الذي ضرب من؟ هل عمرو هو الذي ضرب زيدا أو زيد هو الذي ضرب عمرا؟ هذا نعرفه بهذا، زيد عمرو ضاربه، زيد مبتدأ أول، عمرو مبتدأ ثاني، ضاربه خبر المبتدأ الثاني اللي هو عمرو. طيب لو كان عمرو هو الضارب فلا إشكال، لأنك أخبرت عن عمرو بأنه ضارب وإيش زيد، ما في إشكال. لكن إذا كنت تقصد أن لا زيد هو الذي يضرب عمرو، فستصير لما تقول عمرو ضاربه كأنك تخبر عن عمرو بأن إيش بأنه ضارب، لن يفهم المعنى هذا إلا إذا أبرزت الضمير فتقول ضاربه هو. إذا قلت ضاربه هو علم أن الضارب هو إيش، هو زيد. نعم. فهنا وهذا له حالان، إما أن يكون يلتبس مثل هذا، هذا يلتبس لأنه لا يعرف من هو، وإما أن يكون لا يلتبس. مثال الذي لا يلتبس، لاحظ الآن، زيد عمرو مكرمها، هم طبعا يكون ضاربها، لكن ضرب النساء ما في يعني هذا من فعل العام. لكن شوف الآن يقول زيد هند، هم يقول ضاربها مثلا، هل هذا يلتبس؟ ما يلتبس. ليش؟ لأن ضمير المؤنث معروف يرجع إلى هند، وضمير المذكر يرجع إلى زيد، فمعروف أن زيد هو الذي ضربه. أما لو قال زيد هند ضاربته أيضا لا يلتبس، لأن معروف أن إيش ضمير المؤنث فاعلا أو مفعولا يرجع إلى من؟ هند. وضمير المذكر المهم الكلام واضح يرجع إلى إيش؟ إلى زيد. أما زيد عمرو ضاربه فهذا يلتبس، هل المقصود به زيد أو عمرو؟ فالبصريون يقولون التبس أو لم يلتبس أظهر الضمير، حتى في هذا يقولون زيد هند ضاربته أو ضاربه ضاربها هو، يقولون لابد. الكوفيون يقولون ما في داعي، مدام ظاهر فلا يلتبس. ولهذا قال في ابن مالك في الألفية ما لا في الكافية ما لا إلى رأي الكوفيين، فقال في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن، يعني هذا أحسن، أنه ما في داعي، إذا كان ما في لبس ما يجب إبراز الضمير، لا يجب إبرازه. أما هنا مشى على مذهب البصريين، قالوا أبرزنه مطلقا، يعني التبس أو لا، حيث تلا ما ليس معناه له محصنة. وهذا البيت قالوا فيه تعقيد لفظي، ولهذا قالوا بيته في الكافي أحسن، وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا، في المذهب الكوفي الآخر، هذا أحسن من هذا البيت. هذا البيت فيه تشتت الضمائر، ولا يفهم هل الضمير راجع هذا إلى المبتدأ وهذا إلى الخبر وهذا وهكذا. إذا جرى، نختم بهذا، قال ابن عقيل إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه، نحو زيد قائم أي هو كما تقدم. فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فقد جوز سيبويه في وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، وهذا لا إشكال فيه، ضمير مستتر تقديره هو، وضمير آخر بارز تأكيد للضمير المستتر، والثاني أن يكون فعلا بقائم، وهذا بعض العلماء يمنعونه كما أشار المحشي إلى ذلك. هذا إذا جرى على من هو له، فإن جرى على غير من هو له، يعني كما قلنا تخبر عن مبتدأ بخبر ليس هو نفس المبتدأ في المعنى، مثل زيد، لما تقول مثلا لاحظ زيد هند ضاربها، تخبر عن هند بضاربها، وضاربها هذا وصف لزيد وليس وصفا لهند، فهذا هو معنى جرى على غير من هو له، وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، حتى في الذي أمن فيه اللبس، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول، وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به، لأنه لا لبس، هذا مذهب الكوفيين، وقال رأيهم حسن في الكافية. وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا أو وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قالوا أبرزنه مطلقا، هذا يدل على أنه اختار في الألفية مذهب البصريين، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين كما سمعتم، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن هذا وفي نسخة فمن ذلك قول الشاعر يقول السماع أيده قولي قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. طبعا يعني هذا الشاهد ينظر هل ذكره من قبل ابن مالك أو لا، وإلا فبعض العلماء يعني ذكر كلاما يمكنكم الرجوع إليه في أن ابن مالك ربما ذكر أبياتا لا تعرف يعني ويحتج بها لبعض المسائل ولا تعرف قبله، وليس هذا مجال تفصيلها. التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس. نعم صحيح، وأنا كنت استشكلت هذا، لكن يظهر لي أنهم يقولون كأنه عرف عندهم في اللغة العربية أنه إذا قال ضاربه هو فيقصدون به الإيش التوكيد. أما لو كان يتكلم عن عمرو فلا يحتاج أن يقول إيش ضاربه هو، لأن ما دام الخبر جرى على من هو له فما يحتاج أن تقول إيش هو. قديما كنت مستشكلا وإلى الآن ما وجدت، الذي يظهر لي أنهم اصطلاح عند العرب، يعني أنهم إذا قالوا ضاربه هو، أن ما دام القائل اهتم بأن يقول هو معناه أنه إيش في لبس في الموضوع ويرجع إلى الأول. أما إذا كان يرجع إلى عمرو ما يحتاج أن يقول إيش هكذا، فيقول زيد عمرو ضارب، وإلا الذي قلته صحيح. فقد يقول قائل اللبس ما ارتفع، لأنه هو يحتمل أن يرجع على إيش على عمرو. وكنت مستشكلا ولا زلت بهذا الأمر، لكن أتوقع لو رجعنا للحواشي الموسعة نجد شيئا من ذلك. هو طبعا هذا واضح أصلا حتى قبل أن نأتي بهو، وهو واضح هي سيكون واضح أنه تأكيد لها أيضا، فما لن يضيف جديدا، لكن ضاربته هي الضاربة أيضا، فما في جديد هنا، سأقول هو أو هي، لأنه واضح أصلا من ضاربها أن المذكر ضارب وأن المؤنث إيش مضروبة مطلقا، يعني سواء جئت بالضمير أو لم تأتي. ولهذا الكوفيون قالوا ما في معنى لأن نأتي بالضمير هنا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.